أخونا الشيخ هاني بن بريك أبو علي حفظه الله تعالى من خيرة الدعاء في المنهج السلفي ويزكيه كبار العلماء، يزكيه الشيخ ربيع والشيخ عبيد والشيخ محمد بن هادي والشيخ أيضا البخاري ومشايخ كثر. والرجل معروف بالعلم حفظه الله تعالى والدب عن السنة والجهاد في هذا الأمر باللسان، بل هو الآن الحمد لله يجاهد في صفوف المقاتلين في عدن، نسأل الله يحفظهم جميعا وينصرهم نصرا مؤزرا. ولا يتكلم في الشيخ هاني إلا مغرب، حتى الوثيقة التي أصدرها مشايخ اليمن زعموا أن أخانا الشيخ يحرش ويفتن، ما ذكروا شيء من الفتن التي يدعون أنها فتن ويقول الشيء الفلاني، بل أني أعلم أن فتنتهم التي يقصدونها هو الدعوة إلى الجهاد في سبيل الله تعالى، وهذا والله ما كان ينبغي. الجهاد في اليمن مما أثنى عليه العلماء جميعا وحرضوا عليه ودعوا إلى إجابة ولي الأمر في الجهاد ضد الحوثة ضد الرافضة ضد أهل الباطل، والحمد لله العلماء جميعا في المملكة وفي كثير من البلدان يرون أن هذا جهاد مشروع. وأما الذين يتكلمون في الشيخ أبي علي فهم أغلبهم من الحدادية الذين يجرحون العلماء دون أدلة شرعية، وإنما بهوى في أنفسهم وأمراض في قلوبهم، فلا تبالي أخي بهذا الكلام، والشيخ يؤخذ منه العلم وهو الحمد لله بفضل الله تعالى عنده من العلم ما ينتفع به، فنسأل الله أن يحفظه ويبارك فيه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.